بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد 400 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم إن شاء الله ندرس اسمين من أسماء الله الحسنى، وهما الحق والمبين. الحق والمبين، ويكون ترقيمهم في الأسماء الحسنى في هذه السلسلة 70 و71 من أسماء الله في هذا الدرس جامع المسائل. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى؟ والجواب: أما الحق فإنه ورد فيما يقارب 10 مواضع من القرآن، وأما المبين فإنه ورد في موضع واحد مقرونا مع الحق. قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وقال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال الله تعالى: فتعالى الله الملك الحق. ويقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الاستفتاح في صلاة الليل، وفيه: أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، إلى آخر الحديث. فهذه بعض أدلة اسم الله الحق. وأما المبين فجاء في قول الله سبحانه وتعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أن الله هو الحق المبين. إذن من أسماء الله الحق، ومن أسماء الله المبين، وتبين بهذه الأدلة إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني: ما هو معنى الحق والمبين؟ الجواب: الحق هو الذي لا شك فيه ولا ريب. الحق أن الله هو الحق بمعنى الذي لا شك فيه ولا ريب، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ألوهيته، يعني هذه كلها حق. الله سبحانه وتعالى أولا له الوجود الحق، فهو واجب الوجود بذاته، هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فليس هناك شك في وجود الله سبحانه وتعالى. والثاني: أسماؤه وصفاته كلها حق. أسماء الله وصفاته كلها حق، ليس فيها شك ولا مرية ولا ريب. والثالث هو الحق في ربوبيته وألوهيته، فالله سبحانه هو الرب الحق وهو المعبود الحق. ولهذا كان معنى القول لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. الله هو الذي يعبد بحق، وغير الله سبحانه وتعالى إن عبد فبباطل، يعبدونه بباطل. أما الله فهو الإله الحق في ربوبيته حق، وهو في ألوهيته حق. فلا خالق إلا الله، ولا رازق ولا مدبر للكون إلا الله سبحانه، ولا متصرف في الكون إلا الله. وكذلك لا يستحق الألوهية والعبادة إلا هو سبحانه وتعالى. والرابع: أن أفعاله كلها حق ومقتضى الحكمة، فخبره حق سبحانه وتعالى، وشرعه حق، يعني هذا الدين وهذا الإسلام كله حق ولا شك فيه ولا ريب. وقضاؤه حق، قضاؤه الذي يقضيه الله سبحانه وتعالى، وجزاؤه حق، يعني جنته وناره حق. والله أنزل الكتاب بالحق، وأرسل الرسل بالحق، وخلق السماوات والأرض بالحق، ووعده حق لا يتخلف، والبعث بعد الموت حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، وهكذا. ونذكر بعض الآيات التي تدل على ذلك، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني الآخرة، والوعد الذي وعدكم الله بالجنة هذا حق، فلا تغتروا بهذه الحياة. فوعد الله حق لأنه سبحانه هو الحق. وقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. وقال الله تعالى: أنزل عليك الكتاب بالحق. وكتاب الله أنزله الله بالحق. وهو كتاب حق ولا شك فيه ولا ريب. وقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ويقول الله عن كتابه: إن هذا لهو القصص الحق. وكل ما قصه الله تعالى علينا في كتابه كله حق لا مرية فيه. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق. الوزن يومئذ الحق يوم القيامة، يحكم الله بين الخلائق بالحق. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فدين الله هو الدين الحق، والموت حق، كما قال الله: جاءت سكرة الموت بالحق. وهكذا آيات كثيرة يذكر الله فيها سبحانه وتعالى هذا. فهذا ما يتعلق بمعنى الحق. وأما المبين، معنى المبين، قال العلماء: المبين معناه المبين لعباده سبيل الرشاد، الموضح لهم الأعمال الصالحة ليعملوها والأعمال السيئة ليجتنبوها. فالله هو المبين، بمعنى يبين لعباده، بين لهم طريق الخير وطريق الشر، بين لهم، يوضح لهم أعمال الخير وأعمال الشر، حتى يسلكوا مسالك الخير ويجتنبوا عن مسالك الشر. فالله مبين يبين لعباده. وكذلك من معاني المبين أن الله بين، البين أمره في الوحدانية، فهو الإله الحق المبين، يعني أن أدلة وجود الله ووحدانيته وألوهيته وأسماء وصفاته ظاهرة بينة مستقرة في الفطر. فهذا معنى مبين، معنى أن الله سبحانه مبين، أدلة وجوده ووحدانيته وألوهيته وأسماء وصفاته ظاهرة وبينة. وهو مبين أيضا يبين لخلقه ويبين لهم سبل الرشاد ويوضح لهم تلك السبل ويبين لهم سبل الغواية حتى يجتنبوها سبحانه وتعالى. وقد وصف الله كتابه بأنه مبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. فالقرآن مبين كذلك، يبين الله فيه لنا طريق الخير وطريق الشر. ووصف نبيه بأنه مبين، قال الله: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ومن أوصاف الكتاب أنه مبين، ومن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه مبين، فهو الذي يبين لنا طريق الخير وطريق الشر. وهو نبي، نبوته ظاهرة بينة جلية. فهذا هو ما يتعلق بمعنى المبين ومعنى الحق. والسؤال الثالث: ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذين الاسمين؟ هي آثار كثيرة ومعروفة، منها محبة الله سبحانه وتعظيمه وإجلاله، حيث أنه الموجود الحق والرب الحق والإله الحق. ومنها الشعور بالغبطة والسعادة والسرور بالهداية، لأن دين الإسلام دين الحق، فإذا علم الإنسان أنه على الدين الحق فإنه يشعر بالسعادة والسرور. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله: فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فإذا شرح الله صدره للإسلام فإنه على الدين الحق، يسبب انشراح الصدر والطمأنينة وعدم الاضطراب. وكذلك من الآثار الرضا والطمأنينة بما يصيب المؤمن من المصائب، لأنها كلها بحكمة وحق وعدل ورحمة، ليست عن عبث وعن غير حكمة، لا، إنما الله سبحانه يقدرها بحكمته وهي حق وعدل. ومن الآثار التسليم التام لأحكام الله الشرعية فيما يأمر وينهى، فإنها كلها حق، لا يجوز للإنسان أن يخالف الحق. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن الآثار أن نصدق ونقبل بكل ما أخبر الله عن المغيبات، فإنها صدق وحق. ومن الآثار كذلك صدق التوكل على الحق سبحانه، ما دام تعلم أنه الحق فتوكل عليه واصدق في التوكل عليه، وليكن الإنسان عنده ثقة في نصر الله عز وجل لدينه وأوليائه، وأن وعده حق سبحانه وتعالى. وفي الأخير يقول ابن القيم: من تواضع لله رفعه، كما أن من تواضع لله رفعه، وكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصقره وحقره. ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاء على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبره على الله، فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق والحق صفته، فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه، والله أعلم. هذا في مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 333. فهذه فائدة عظيمة، أن الإنسان يكون خاضعا للحق، ومن جاءه بهذا الحق يأخذه ولو كان أصغر منه أو لو كان حتى من عدو، يأخذ الحق ويخضع وينقاد للحق ولا يتكبر. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس، الذي يحتقر الناس ويبطر الحق ويرد الحق هذا من الكبر الذي نعوذ بالله منه. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.